زمان يا راديو للماضي سحره ومذاقه. اللهم إني صايم. سناء جميل. فؤاد المهندس. أنا مش فاهمة إيه اللي أخرك امبارح. اتأخرت في المسجد. كنت بتعمل إيه في المسجد؟ هعمل إيه في المسجد غير إني أصلي؟ في صلاة بتقعد للساعة 12 بالليل؟ أيوة في. صلاة إيه دي؟ التراويح. أنت مش كنت بترجع منها الساعة 10؟ امبارح رجعت الساعة 12 ليه؟ ليه؟ عايز أعرف. وأنت عارف إن ماما كانت هنا، عارف إنها قاعدة مستنياك، بقيت قاعدة في نص هدومي. معناها إيه إنك ترجع نص الليل ها؟ ملهاش غير معنى واحد، إنك مش عايز تشوف أمي. ملهاش تفسير غير كده. مش كده ولا إيه؟ إيه؟ لا. رد عليا بروق. قلتلك اللي حصل ما صدقتنيش. انا غيرت المسجد اللي بصلي فيه، رحت جامع تاني، استقربت مسجد. احنا بنصلي التراويح 8 ركعات واتنين شفع وواحدة وتر. كويس كويس. امام المسجد ده بيصلي التراويح 22 ركعة. خلص التمانية وفضل يصلي، الناس اتسربت منه، ما فضلش معاه غير 4 أو 5. طب وانت ما مشيتش ليه؟ ما قدرتش امشي، انكسفت امشي بصراحة. عارف ان امي كانت هنا وفضلت قاعدة؟ بصراحة انا انبسطت انه صلاهم 22 ركعة ينفعونا يوم القيامة. كانت امك ولا اختك هما اللي عندنا، كنت جيت الساعة 12؟ ايوة. لا كنت جيت بدري، كنت جملتهم وجيت بدري، انما علشان حماتك هي اللي كانت هنا مهماكش. شوف يا فلة، احنا مختلفين على المبدأ. انت شايفة ان شهر رمضان ده شهر اكل وشرب وموسم وزيارات وعزايم وكرايم، انا شايف ان شهر رمضان ده شهر تركيز، شهر عبادة، شهر اعتكاف، شهر اختصار. يعني ايه شهر اختصار؟ يعني الواحد يختصر فيه العزايم والكرايم والزيارات ويركز شوية في العبادة. مفيش حاجة هتنفعنا غير الركعتين اللي احنا بنصليهم دول، غير كده كله في شنك، كله مظاهر كدابة لا ليها معنى ولا قيمة. ايه سلين ده، انا كل ما اكلمك في حاجة توعظني. مش بوعظك. انت ما بتحبش امي. انا ده انا بموت في حماتي. لا انت كداب. والله بحبها، ست طيبة واميرة وحبوبة وكريمة. صحيح هي قصيرة ومفشولة شوية انما بحبها. صحيح وهي ماشية بتفكرني بالدقية انما والله بحبها. ما عندهاش اي عيب غير انك انت بنتها. بتقول يا برقوق؟ اصلها كشفاك فاساك فهماك، هي الوحيدة اللي فهماك. وماله، احنا متفاهمين، هي فهماني وانا فاهمها. لا انت مش فاهمها. ايه فاهمها وفاهم انها دلعتك. حضرتك دلوعت ولادها، وكل ما تطلبي حاجة تجيبها لك، خسرتك، علمتك ان الدنيا كلها تحت امرك. كده غلط. وانت يعني بقى اللي بتعمله ده صح؟ على قدر الامكان. انا مش عارفة اعاقبك بايه. ضروري اعاقبك، مش ممكن موضوع امبارح يفوت على خير. سبحان الله، صايمة وعمالة تفكري في الشر. انا بخت مال. مش انت بس، احنا الاتنين بختنا مال. سيبينا من الموضوع ده بقى. قوليلي انت عامله لنا ايه اكل النهارده؟ ولا حاجة. ولا حاجة ازاي؟ هنفطر ايه؟ افطر زي ما تفطر، عندك مية، عندك شوية لب فاضلين من امبارح من امي، ابقى افطر بيهم. لب؟ انا افطر على لب في رمضان ليه؟ عايشين في صحراء؟ انت مش عامل لي زاهد ونازل وعظ فيا ومش عايز اسراف؟ خلاص مفيش اكل يعني مفيش اكل. اللهم اني صايم. اللهم اني صايم. سناء جميل. فؤاد المهندس. عبد الرحمن ابو زهرة، رجاء حسين، احمد راتب، فاطمة مظهر، في اللهم إني صايم. بلاش بقى تتنططي وبلاش عليا تنططي. ما بلاش بقى تتنططي وبلاش عليا تنططي. طب ما انت برضو بتغلطي. مال انا. اللهم اني صايم. تأليف صلاح احمد حسين، اخراج ملكة نجيب. اللهم إني صايم. ما احنا كلنا صايمين. لا أنا متأكدة إن في واحدة تانية لايفة عليه. يا داليا عقلي، أحمد أخويا مش بتاع كده. أمال بس مش طايقني ليه؟ من عمايلك وأفكارك يا داليا. مين هيدافع عن العروسة؟ اسكت أنت يا زغلول، ما تشعللهاش نار. أحمد أخويا راجل مؤمن وملتزم. هو يعني العبقري الفلكي هيكذب؟ يا زغلول ده كلام فاضي، وإحنا سمعنا رأي الدين في الحكايات. الحكاية مش حكاية عبقري فلكي وبس. بقيت الشواهد بتقول طول النهار شخط ونطر ومستقل بيا ومستهين بيا. خلاص حماش ما بقاش زي الاول. يمكن بس يا حبيبتي علشان الصيام. انت عارفه احمد اخويا خلقه ضيق في الصيام. لا يا نوره، اخوكي ما عادش حماش خالص، بقى حاجه تانية. ده انا لقيت بالصدفه عقب سجاره فيها روج في طفايه العربيه. وكمان من النوع اللي بيشرب سجاير. لا دي الحكاية زطت وما يتسكتش عليها. يا زغلول خليك محضر خير. ما انا خايف على حماش، ما هو كل ده المصلحة ومصلحة بيته وعياله ومرات. هو عمل لي حساب ولا لحد؟ طب اهدي بس ونتفاهم. انا حبص على المطبخ دقيقة وارجع لكم. اسمع يا داليا، احمد ونورة دول اخوات وعيلة. وانا اعتبريني اخوكي. انت غلبانة ولازم نشوف لك حل. لازم، ايوه تشوف لحل. احسن تلهفوا مني الست التانية وتخرب لبيتي وحياتي وانا. يا عيان لمصلحة احمد اولا ولمصلحتك. لازم تتفادي البلاء قبل وقوعه. بقولي ما تعرفش حد من اللي بيشوفوا القطر ولا يعملوا الحجبة؟ حاكم انت بنسوق يعني ولافف. والله اللي يسأل ما يتوش. بس بشرط السر في بير. لان انا عاوز مصلحتك ومصلحتك بس. اوعدك يا زغلول اذا كان كده اسألك على حد سره بتاع قوي. اديني جبت التعويذة والتميمة والعقدة، احطها بقى في المكان اللي قالت لي عليه الشيخ. ها هي قالت لي احطها فين؟ اسمه حماش وطاير عليه خفاش وعلى الحب عاصي. أيوة. وانضرب فيه سهام وقواس وخلاص خلاص الفاس وقعت في الراس وركب الوسواس وعمل استئناس. يا حبيبي يا حماش. اسكتي اسكتي خالص يا شابة، اسكتي لا تتلمسي بالعكوزات ويطلع لك اللي يلبشك في البلح لمهات من شواش النخلات. حاضر يا ست الشيخات. يا جناح يا مرتاح يا مهوج يا فروج يا منسوج، حلو زين حماش يرجع لمراته غاوي وتبعد عنه الحاوي والبلاوي اللي ملبش الفؤاد والكلاوي. يا كلاوي عاوزين حب مراته في قلبه يرجع كاوي. خدي خدي يا شاب الكيس ده. ايه ده؟ كيس كيس فيه خنفسة عزبة بنت بنوت، ومعاها في نفس الكيس خنفس كان حيران قلقان لكن لافت عليه عقربة بنت الجيران وسابها وحب الخنفسة العزبة وعاش معاها نشوان. يا لهوي يا حماش. اسمع يا شابة. نعم. تحطيهم تحت مخدته ويكون لونها بامبي هيمان. حاضر. وترش عليها من مرق حريق الورقتين دول. سمع سمع. خلاص هتعيش معاه في حب وأمان على مر الزمان. يا رب. يلا ارمي بياضك. ايوه. وعلى قد ما بتحبيه حطي البرهان. حاضر. واوعي تنسي لا ينقلب عليك الجان. بس اديني حطيت المخدة البامبي وتحتها الخنفسة العزبة في الكيس مع الخنفس الولهان ورشيت مرق الرأي المحروق. السلام عليكم يا داليا. الخنفس الولهان. أمين. أحمد. الحمد لله على السلامة يا حبيبي يا حماش. مالك ما تثبتي السعادة يا داليا. انا برضو اللي مالي، انت اللي ظهر عليك تعبان من الصيام. بقولي خشي نام، خشي نام مرتاح، خشي نام. اشمعنى يعني؟ ما انت عارف انا ما بيجينيش نوم طول ما انا جعان. جرب بس يا حبيبي وانت هتلاقيك ارتحت خالص خالص. ياه يا باي، بسم الله الرحمن الرحيم، ده انت تعبان قوي يا حبيبي. يلا يا حماش. يا اخويا اللي بيطقطق تحت المخدة ده، ولا انا بخرف من الصيام؟ وبعدين ايه ريحه الشياط اللي في المخدة دي؟ الا هي كانت واخدة المخدة معاها في المطبخ ولا ايه؟ وبعدين مخدة بامبي، مخدة بامبي ليه وهي عارفة اني ما بحبش اللون ده؟ عجيبة. لا بقى دي طقطقة فعلا، اما اشوف ايه الحكاية دي. ده جواها حاجة بتتحرك. يا ده نهار اسود، دي خنافس. يا خناف، يا داليا، داليا. نعم يا حماش. داليا، نعم. ايه الخنافس يا داليا اللي تحت المخدة؟ انا شرفني يا حماش. داليا، انت بتخبي عليا حاجة؟ اثبتي يا داليا سعادي، قول الحق. اثبت اهو. يا لهوي، هي فيها اثبت السعادة؟ بقول يا حماش اصلها اثبتي وانطاش. حاضر. دي تعويذة وصفوها لي بعد ما شفت عقب السيجارة اللي فيه روج في عربيتك، وانا مستحيل بقى افرط في حبي. عقب سجارة؟ لازم من زميلتك اللي وصلناها، اللي كانت عاملة زي ما تخنت القطر. يا لهوي، ده صحيح يخرب عقلي، ده انا نسيت. يا لهوي، ده صحيح يخرب عقلك، ده انت نسيت. انت مش هبطلي شغل الحريم اللي ناقصين عقلي يا داليا؟ حبيبي، انا قلت تعويذه تضمن لنا الحب يا حبيبي، وبرقيك يا روحي حماشي، حياتي حماشي، حبي حماشي. حماش. أيوه. يا ناس، حماش بقى محتاس. طب تعالي. نعم. تعالي بقى لما سمعك راي الدين، اهو فيه الخلاص ليكي ولكل الناس. غلط منك يا زغلول أن تظن أن العبقري الفلكي يعلم الغيب. ونورة بتتكلم بمنتهى العقل، فهي لا تصدق كلام الكهان ولا من يعمل أحجبة ولا يعمل رقية بغير أسماء الله. والإيمان بالخرافات سلوك غير طيب، مثل السحر عن الله تعالى يقول: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. إن من يوهم الناس بأنه يعمل سحرا يحبب رجلا في امرأة يريد أن يتزوجها، أو يشفي مريضا، أو يهب مولودا لامرأة عاقر، إنما يفعل شيئا ليس من الإسلام في شيء. كذلك الذي يعلق في رقبته أو يربط على ذراعه خرزة لتقيه من أعين الناس فهو خرافة، ولم يعرف عن رسول الله أنه تشاءم أو أتى كاهنا أو عرافا أو حمل تميمة لتحفظه من مكايد أعدائه، بل كان يشدد النكير على من يفعل ذلك، وينفي الإيمان على من اعتقده، ويخبر أن عبادته مردودة وأن صلاته غير مقبولة. وقد روت عنه بعض زوجاته أنه قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل صلاته 40 يوما. ومن أراد أن يرقي مريضا لا يرقيه بغير أسماء الله، فقد علمنا الرسول الرقية حيث قال لمن سأله عنها: أذهب الباس، رب الناس، اشفي وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. دكتور عبد الرحمن النجار. اللهم إني صائم. حاضر يا زغلول. عباس فندي ساب لك ورقة. ده عايزني هناك في القهوة، لكن الليلة مفيش لا قهاوي ولا سينا ولا خارج برا. ربك يهدي وتفضل جنبي. ده أنا عايزك على طول وياي، بتونسني ولما بشوفك بتطمني وبفرح بيك. لازم تبقى تملي معايا هنا في البيت وتشوف طلباتي. كلمة في قلبي بدل ما اكتمها رح اقولها لك اول باول. لا خبيها ولا تحكيش. لا مش عايز اي كلام. اخرسي اخرسي خالص ولا عايز اسمع مواضيعك الليلة والحد ما نام. يبقى عزمهم هنا في البيت وهتعمل للبيت كافيتيريا. ان كان كده اتفضل اخرج واسهر وياهم على كيفك. في البيت هسهر هنا على كيفي والوحدي مشوية اصحابي ومعايا رب اللي خلقني ودعايا من قلبي اليه يا رب. دي ليلة 27 نسياها ونزل كلام. اوعدني يا رب وحقق دعوانا في ليلة القدر. يا رب اللهم اهدي انفسنا واقبلها توبة يا كريم واجعلنا من اهل الجنة وابعدنا عذاب النار. اللهم اقبل دعوانا واهدينا يا رب في دنيانا. مغامرات سيد وسناء. بطولة سيد الملاح وسناء يونس. تأليف سمير الطائر. إخراج علي محمود. مغامرات مغامرات مغامرات سيد وسناء. مغامرات اجتماعية في كل حي وبيت وزقاق. مواجهة ضد السلبية. مغامرة ترفض الاستغلال. مغامرة سيد وسناء. ومغامرة تتحدى الإهمال. مغامرة سيد وسناء. وكل عقدة ولها حلال. كل ملعون متوعية هنحكي كله على المكشوف ومش هنسكت على الأخطاء. وكل يوم نسمع ونشوف مغامرات سيد وسناء. مغامرات مغامرات مغامرات مغامرات سيد وسناء. امبال فين جارنا زناتي ومراته الست نعيمة؟ هجروا الشقة وقفلوها هم وجارتنا فهيمة. يقفلوا يفتحوا وانا مالي. يظهروا ويختفوا وانا مالي. ارجوك بلاش دي السيرة. خليني يا ست في حالي. مش نسأل برضو عليهم ونشوف ايه الموضوع. قلتلك اسكتي من فضلك. انا متغاظ انا مفقوعة. يوه مالك يا سي السيد مالك مزار بالليه؟ مش نسأل على حبايبنا ونشوف اختفوا كده ليه؟ طبعا أصلك معذورة. البسي وتعالي معايا هتشوف حقيقة الصورة. الله اوعى يا واد اوعى يا واد. انت حاسب حاسب يا بيت حاسب تاني. الله اوعى اوعى كده تعالى كده هنا. مقنوش الله. ايه يا ولاد فسحة ايه دي يا سي السيد؟ جايين نتفسح في خيام. ابعد يا ولا بقى. الله ما تبعد يا بيت. الفسحة تكون في مكان هادي وانا ماشي اتكعبل في زحام. بس يا بيت عايزة تشوفي جارتنا نعيمة وتطمني برضو على فهيمة. مش ده طلبك؟ الاتنين قفلوا شققهم يا اختي وقاعدين هنا دلوقتي في خيمة. قفلوا شققهم سكنوا في خيمة؟ انا مش فاهمة بتقصد ايه. فاكرة الزلزال؟ يا لهوي ما تفكرنيش. كان يوم ويا ريت ذكراه ما تجيش. كان درس كبير من عند الله. كان اصعب يوم فعلا شفناه. فعلا كان درس وزودنا اصرار واراده الحمد لله. الحمد لله. انما فيه ناس غاويه استغلال. اسلوبهم في الازمات معروف. لا وبدل ما يشاركوا مقاسي الناس ويمدوا ايديهم بالمعروف ينتهزوا الفرصة وفي الزحمة ياخدوا حقوق ناس بلا اي كسور. لا عيب قوي قوي والله. ده عيب عيب استغلالنا لاي ظروف. ده بدل ما نداوي جراح الناس الناس اللي انضرت فعلا وبدل ما نساعد وباخلاص نهبش في حقوق غيرنا وعلنا. لا عيب قوي قوي والله. ده عيب. وجيراننا اللي بتسأل عنهم بيتهم لا تصدع ولا حاجة. لا لا وانتهزوا الفرصة وجوم ياخدوا شقة من الناس المحتاجة واستلموا جواب تخصيص طبعا، والدولة بتقصد تساعدهم. قدموا بيانات كلها تزييف، قال ايه الزلزال شردهم. اه واصحابنا البعدة هنا معاهم. اوه انت بنفسك شايفاهم. لا طب سيبني يا سيد دلوقتي. اه استني. سيبني. ما تجريش انا جاي. مش طايقة المنظر، مش هسكت، هفضحهم عند رئيس الحي. صدقوا اللي قالوا لنا في الامثال، اللي اختشوا ماتوا وطلعوا عيال. بالذمة يا ناس مش عيب على الناس تنتهز الفرصة بدون احساس، وبدل ما تراعوا ظروف الناس تخطفوا وتجيلكم راحة بال. بالذمة يا ناس مش عيب صحيح نستولى على حقوق ناس مجاريح، وتغلطوا قانون واضح وصريح ممنوع في الأزمة الاستغلال. صدقوا اللي قالوا لنا في الأمثال، اللي اختشوا ماتوا وطلعوا عيال. غدا مع مغامرات سيد وسناء، المخرج المساعد هدية خلف الله، مع تحيات علي محمود. مع سيد وسناء في رحلة ومغامرة جريئة. مع ذكريات الإذاعية و زمان يا راديو.